ولهذا إذا جعلنا إذا جعلنا الصاع 2 كيلو مثلا وربع كم يصير؟ 5 أوسق. كم يا شيخ؟ اضرب 2 وربع في 600، الصاع الواحد 2 وربع 350، وبعضهم يقول الصاع 2.4 2.4 فيزيد بعضهم وينقص. المقصود لو خليناه يعني هذا أو هذا، المقصود أنك تحسب بالصاع، وإذا شككت فينبغي أن تحتاط أو تكيل بنفسك. وقد كان المشايخ بعضهم لهم صاع يتناقلونه بالإسناد عن مشايخهم، وأخذت الصاع من بعض المشايخ متصل إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي كان يؤدي به زكاة الفطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الإسناد إسناد الصاع والمد النبوي فيه إسناده من الجهة الحديثية فيه ما فيه. طيب، الواجب في الحبوب والثمار إذا كانت تسقى بمؤونة، يعني صاحبها يتكلف في سقها إما بإجراء الماء إليها أو بأدوات أو بنحو ذلك، فالواجب فيها نصف العشر. وأما إذا كانت تسقى من غير مؤونة فالواجب فيها العشر. ننتقل بعد ذلك إلى المعادن، والمعادن هي التي تستخرج من الأرض من غير جنسها، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابا من النقدين. وأما الركاز فهو ما يوجد من دفن الجاهلية، إنسان كان يحفر فوجد أشياء عليها علامات الجاهلية وأهل الكفر، والمقصود بالجاهلية هنا الكفار أعم من الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عليها علامات الكفار فهي من الركاز، وتجب فيها يجب فيها الخمس ولو لم تبلغ نصابا، يعني لا يعتبر فيها النصاب بل يجب الخمس قلت أو كثرت. وأين يصرف؟ قالوا مصرف الركاز كمصرف الفيء، يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمصارف الثمانية اللي هي مصارف الزكاة. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا وجد وهو يحفر وجد كنوز وأشياء عليها علامات المسلمين من دفن المسلمين لا من دفن الكفار، حكمها أنها لقطة وليست ركازة، هذه نقول حكمها كحكم اللقطة، يعرفها سنة فإن وجد صاحبها وإلا تملكها تملكا حكميا، وسيأتي معنا إن شاء الله باب اللقطة. ننتقل إلى عروض التجارة، وعروض التجارة هي السلع والبضائع المعدة للبيع. وبهذا تعرف أن الإنسان لو كان عنده مثلا بقالة، هذه البقالة فيها ثلاجة لحفظ الطعام وفيها أطعمة وفيها أغذية وفيها كذا وكذا وكذا، فيها جهاز كمبيوتر في الكاشير للحساب، وفيها ديكور ورفوف، هل يقوم البقالة كل ما فيها من الثلاجات والرفوف وجهاز الكمبيوتر ويخرج الزكاة في هذه القيمة، ولا يقوم السلع المعروضة للبيع فقط؟ نقول فقط السلع المعروضة للبيع ولا يقوم ما سوى ذلك. طيب، العمارة اللي يؤجرها الشخص، عنده عمارة يؤجرها، تجب فيها الزكاة؟ لا، ليست معدة للتجارة، هذه معدة للإجارة لا للتجارة، ولا تجب فيها الزكاة. لكن إذا قبض الإجارة فإن إذا قبض الأجرة فإنه يزكيها عن نعم، نقول إذا قبضها وتم عليها الحول فإنه يزكيها. طيب، إنسان عنده سيارة يكد عليها، يقوم السيارة في كل سنة ويزكي ولا لا؟ لا، لأنها ليست عروض تجارة، واضح. لكن عنده سيارة للبيع، تاجر سيارات، نعم هذا تجب الزكاة في قيمة السيارات. وقد سبق معنا أن الحول لا ينقطع بتحول النقد أو العروض من أحدهما إلى الآخر، وهنا ننبه إلى أن نصاب العروض يضم إلى النقد. يعني سبق معنا مثلا أن النصاب اليوم 1433 ريال، شخص عنده 1000 ريال بضائع وعنده في الصندوق 500 ريال، البضائع قيمتها 1000 وعنده نقد كاش 500 ريال، هل تجب عليه الزكاة ولا نقول لا لم يبلغ المال نصابا؟ ايش رايكم؟ نقول بلغ النصاب. ليش؟ لأن النقود والعروض يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. جيد يا مشايخ؟ طيب، هذا بالنسبة لعروض التجارة، والواجب فيها ربع العشر من قيمتها لا من أعيانها. يعني إذا كان عندك بقالة فيها رز فيها عصيرات، تخرج الزكاة توزع عصيرات على الفقراء ولا تخرج الزكاة نقد؟ نقول نقد، لأن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في أعيانها، ما تخرج على الفقراء توزع عليهم بيبسي وميرندا وعصيرات، لا، تدفع ربع العشر من قيمة عروض التجارة. ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر، والفقهاء يسمونها زكاة البدن، لأن ما سبق هذا زكاة المال، وأما زكاة الفطر فهي طهرة للصائم من الرفث والفسوق في رمضان، ولهذا تجب زكاة الفطر حتى على من ليس عنده نصاب، تجب على من ليس عنده نصاب. والضابط في وجوب زكاة الفطر كل إنسان استطاع أن يحصل صاعا من الطعام فاضلا عن قوت نفسه وقوت عياله لمدة يوم العيد وليلته يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر. يعني قلنا في نصاب الأوراق النقدية لازم يصير عند إنسان مثلا 1400 أو 1500 ريال أو نحو من ذلك، جيد. طيب إنسان مسكين عنده الآن، بكرة العيد، غربت الشمس، بكرة عيد، تمام، كم عندك؟ قال عندي 500 ريال. عندك أولاد، احتياجاتك اليوم العيد، قال احتياجاتي يوم العيد 250 ريال، تجب عليه زكاة الفطر ولا لا؟ تجب عليه زكاة الفطر. هل تجب عليه زكاة المال؟ نقول لا، المال غير بالغ للنصاب، واضح يا مشايخ؟ إذن تجب زكاة الفطر على كل من وجد صاعا من الطعام فاضلا عن قوته، جزاك الله خير، وقوت عياله يوم العيد وليلته، جيد. ما هو وقت صلاة العيد؟ لا، ما هو وقت زكاة الفطر؟ نعم، نقول وقت زكاة الفطر عندنا وقت وجوب، عندنا وقت وجوب ووقت أفضلية ووقت جواز ووقت كراهة. نبدأ أولا بوقت الجواز، عندنا وقت جواز، يجوز إخراج زكاة الفطر من قبل العيد بيوم أو يومين. فلو أخرجت زكاة الفطر في يوم 29 أو 30 رمضان، تمام، أجزأ ذلك، واضح يا مشايخ؟ هذا يجوز. لكن متى تتعين وتجب وتثبت في ذمة الإنسان؟ نقول تجب وتثبت في الذمة بغروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. ولهذا يتفرع على هذا أن الشخص لو مات قبل غروب الشمس هل يجب أن تخرج عن زكاة الفطر ولا لا؟ لا. لكن لو مات بعد الغروب، ما أصبح، ما صلى، مات قبل طلوع الفجر، تجب الزكاة. ليش؟ لأن وقت الوجوب ثبتت الزكاة في ذمته. الثالث وقت الاستحباب والأفضلية، وهو يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل. الرابع وقت الكراهة، وهو بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، فيجزئ إخراجها لكن يكره ولا ينبغي تأخيرها إلى موعد الصلاة. الرابع أو الخامس، الخامس وقت القضاء، معناه أنه يحرم تأخيرها، لكن إذا أخرها تبقى في الذمة ويجب قضاؤها، وهو إذا غربت الشمس يوم العيد. الناس صلوا العيد ما أخرج الزكاة، صلوا العصر، أذن المغرب يوم العيد، غدا ثاني يوم العيد، خلاص. هذا إذا غربت الشمس يأثم بعدم إخراج الزكاة ويحرم تأخيرها إلى هذا الوقت. طيب هل يخرجها بعد غروب الشمس؟ جاك استفتاك قال والله أنا ما أخرجت الزكاة عمدا أو نسيانا، نقول يجب عليه قضاؤها، لأن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد، وهذه مسألة أصولية وهو المعتمد عند الحنابلة أنه يجب بالأمر الأول. ما هي الأصناف التي تخرج الزكاة منها؟ نقول تخرج الزكاة من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط. فإذا عدم هذه الخمسة فإنه يخرج من قوت البلد من غيرها، هذا المذهب. المذهب يقولون لابد إخراجها من الأصناف الخمسة، وإذا لم يجد أخرجها من قوت البلد من غيرها. وإذا أخرج اليوم أخرج البر، فالبر هو من الأصناف الخمسة وفي نفس الوقت هو من القوت، صح ولا لا؟ والقوت هو ما يعني يجري عند الناس أنهم يعتمدون عليه في الطعام والشراب، يعني تلقى واحد يعتمد عليه في الأكل والشرب أو في الطعام في التغذية. طيب ننتقل بعد ذلك إلى إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة واجب على الفور، والذي يخرج الزكاة هو المالك أو وكيله أو وليه عن الصبي والمجنون. فإما أن تخرج الزكاة بنفسك أو توكل من يخرجها، أو يخرج زكاة الصبي والمجنون وليهما. وعلم من هذا أن الزكاة تجب على الصبي والمجنون ولا ما تجب؟ تجب عليهما، يعني تجب في مالهما فيخرجهما عنهما الولي.